ستقام في آخر هذا الشهر دورة بمحافظة شبوة بإشراف جمعية الإحسان، ما حكم الدخول فيها؟ ونريد توضيحا عن هذه الجمعية، علما بأن القائمين عليها هم حسين بن سعيد وعلي بارويت. هؤلاء الروس علي ما أعرفه وحسين ما أعرفه. علي بارويت هذا يعني داعي إليهم أقول يا إخوان، الأعمال لا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نواه، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، فلا بد من إخلاص العمل لوجه الله عز وجل. المسلمون محتاجون إلى مداد لتقضي القرآن، ومحتاجون إلى تعليم، ومحتاجون إلى حفر آبار، وإلى بناء مساجد، وإلى كفالة أيتام. أمر طيب، لكن إذا كان بعد ذلك دعوة إلى حزبية مغلطة أو حزبية ظاهرة، فالأولى هو الابتعاد عن هذا. أنا لا أنصح بالدخول ولا بالدراسة عند الحزبيين، سواء كانوا حزبيين ماذا ظاهرين أم كانوا حزبيين من دول أحزاب المغلفة. والحمد لله مراكز التعليم موجودة في اليمن، فهي بمارب وهي بماطر وهي أيضا بمفرق فبيش وهي أيضا بالحديدة وهكذا بدماج. ولا بد اخواني في الله من الصبر، لا بد من دراسة احوال الصحابة وما كانوا عليه وما يصبرون عليه. آه الله، قد يقول القائل في هذه المراكز رز ناشف وماذا، والصباح على يعني قرص على شبيه الماء يسمونها فاصولية، اي نعم، والعشاء ايضا كذلك. انا اقول لك يا اخي، الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وانا اريد تقارن بين الذي صبر على هذه الامور وبين الذي لم يصبر عليها. نعم، وتقارن ايضا بين حالتك هذه التي انت عليها وبين حالة المحدثين السابقين وبين حالة الصحابة. منهم من يربط الحجر على بطنه من الجوع، ومنهم من يصرع من الجوع. نعم، فلا بد ان ننظر الى حالة الصحابة، ما تستعبدنا بطوننا وظهورنا. انتم ستذكرون ما ياتي ايام الا وقد اتحدت، بل الان اتحدت مع حزب الاصلاح وتعاونت مع حزب الاصلاح على التمثيل من اهل السنة وعلى محاربة اهل السنة. فانا لا انصح بماذا، بالالتحاق بهذه الدورات، وكأنها ينبغي ان يسموها تخطيرات، ما يسمونها دورات، يسمونها تخطيرات، تخطر الشباب عن الالتحاق بهذه المراكز التي ينبغي أو التي يرجى أن ينفع الله بها الإسلام والمسلمين، والله المستعان. وقد فشل الإخوان المسلمون دورة في مكتب التوجيه والإرشاد أن يعلم الناس كيف يكونون خطبا، ودورة في مدارس تحفيظ القرآن، ودورة ونعطيه الطالب شهادة معادلة بعد 60 يوما أو بعد كذا نحو ذلك. المهم يا إخوان، أنصح نفسي وإخواني بقراءة سير علمائنا المتقدمين وماذا وسير الصحابة رضوان الله عليهم وما صبروا عليه من الشدائد ومن الجوع. والحمد لله أهل السنة بخير من فضل الله، كما أنني أنصح أهل السنة أن يقوموا بواجبهم. أنا أقول نعم قبيح قبيح بسني أن يتعلم ها هنا اللغة العربية والعقيدة الطيبة وماذا ويتعلم الفقه ويتعلم الحديث ثم بعد ذلك يستعبد ب7000، هناه 7000 مدرس في ماذا في جمعية الإحسان. يا أخي قد عرض 8000 و10000 تذهب وتدرس وأنت وتحمل لله، ما لأحد عليك شديد. نعم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعاذ بالله من نفس لا تشبه، واستعاذ بالله من العاجز والكسل. أهل كثير من أهل السنة عندهم عجز وكسل وعندهم نموس تواقة إلى المال. انظروا هل ضيع الله الإخوان أهل السنة المتمسكين بالسنة؟ لا، هم بخير. ولو كان الواحد الذي يعمل للإسلام لو كان 100 رجل ما سد الفراغ، والله المستعان.